بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين يا رب العالمين. قبل أن أبدأ حديثي عن حق الله عز وجل، أعلق على مسألة تفسير القرآن. تفسير القرآن له أهله، وليس من حق أي واحد أن يدخل هكذا إلى التفسير وأن يلج بابه دون الشروط التي اشترطها العلماء لذلك، بلغت 16 شرط أو أكثر. اللي يقول بس يفسر كلمة في القرآن لابد يكون متوفر فيه أكثر من 14 شرط، أكثر من 14 شرط، على رأسها المعرفة بالعقيدة، والمعرفة باللغة، والمعرفة بالبلاغة، وفيها بقى علم البيان والمعاني والبديع، ومعرفة اختلاف الكلمات عند العرب والألفاظ ومدلولاتها جيدا، وما تؤدي إليه من المعاني على اختلاف الاشتقاقات بتاعتها، ومعرفته وإلمامه بالسنة المطهرة، ومعرفة صحيحها من سقيمها، ومقبولها من مردودها. بل أوصل بعض العلماء المعاصرين اشترط أن يكون المفسر لكتاب الله عز وجل في أيامنا هذه ملما ببعض العلوم المدنية الحديثة كالطب والهندسة والزراعة والصناعة والتجارة بالأساليب المعاصرة، مش عارف الخبايا بتاعتها، حسب مهندس ولا طبيب ولا كذا، عنده إلمامة كافية يعني تصور عام عن كل علم من هذه العلوم. ولا يحق لأحد أن يقول برأيه في كتاب الله عز وجل إلا عالما شهد له بالعلم واستقى العلم من منابعه. ومن قال برأيه في القرآن وأصاب فقد أخطأ. ليه أخطأ؟ لأنه قال برأيه الذي بنى على غير القواعد المشروطة. أما الذي يقول برأيه في القرآن بناء على قواعد معلومة فهذا أصاب. أما كلمة فقد أخطأ من قال برأيه المطلق من غير اعتماد الأدلة، والله أنا رأيي في الآية هي كذا، أنا يعني اتهيأ لي كده معنى الآية كذا، لا، هذا لا يليق أبدا لكتاب الله عز وجل. ولكن زي الحاج علم تفضل، القرآن بفضل الله عز وجل فسر أكثر من تفاسير. يعني عندنا التفسير بالحديث زي تفسير الحافظ ابن كثير، ومن قبله تفسير الإمام الطبري اللي هم بيقولوا عنه أبو جعفر الطبري، بيقولوا عنه كله ابن جرير الطبري، كل المفسرين عيال على ابن جرير الطبري. وتفسيره مطبوع من ضمن طبعاته حاليا طبعة محققة في 22 مجلد، والطبعة غير المحققة في 12. بيعتمد الأول تفسير القرآن بالقرآن، يجمع آيات، يعني هيتكلم عن ألف لام هيجمع مقاطع الصور كلها، وبعد كده هيتكلم عن رأي العلماء عن إذا كان هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يفسر القرآن بالقرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فما تراه مجملا في آية تراه مفصلا في آية أخرى، وما تراه مبهما في آية تراه موضحا معناه في آية أخرى، وما تراه مطلقا في آية تراه مقيدا في آية أخرى. يبقى الأول يفسر القرآن بالقرآن، بعد كده يفسر القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ملقاش آية توضح الآية اللي قدام منه، أول باب يخبطه يقرأ القرآن كله كده يستقرأ آياته، في آيات توضح في نفس الموضوع يصنفها تصنيف علمي منطقي، ما فيش آيات توضح أو تتعلق بهذه الآية يدخل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من هذا المنهج. زي إيه؟ لما يقول لنا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اليد ما وضحناش في القرآن بتبدأ منين وتنتهي فين. طيب بصنا في اللغة العربية لقينا إن اليد تطلق من الكتف إلى أطراف الأصابع، يبقى لما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يا ترى نقطع الأصابع فقط من على زي منتهى الكف كده، ولا نقطع من عند الكوع اللي هو الرسغين اللي يسموه الرسغين وبيسمى الكوع في اللغة، ولا نقطع من عند المرفقين، ولا نقطع من عند العضد كتف كده. يبقى الآية تحتمل كل ده. مين اللي يفصل في المسألة؟ النبي صلى الله عليه وسلم فصل فيها ووضح. طيب ونقطع الإيد أهلي، الإيد اليمين ولا الإيد الشمال؟ هل في القرآن آيات بتدل على كده؟ مفيش. نروح لسنة النبي عليه الصلاة والسلام هنجد ان السنة الصحيحة الثابتة بينت ان اليد اليمنى التي تقطع وتقطع من الكوع، يعني من الايه؟ من الرسغين اللي احنا عارفين ان هم الرسغين. وهكذا. يبقى اذا لم نجد ايات تفسر الايات نذهب الى السنة، لم نجد في السنة نذهب الى اللغة العربية نشوف بقى معنى الكلمة دي في اللغة العربية ايه وبتحتمل ايه ومعاني ايه. زي ايه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في اللغة العربية من معاني الأضداد، لأن في اللغة العربية حتى في كتب اسمها الأضداد الكلمة تحمل المعنى وإيه وضده. فالقرء معناه الطهر ومعناه الحيض الاثنين. يعني دلوقتي العدة هتبقى ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار، وهتختلف بقى لما نعتمد الحيضات أو الأطهار هتختلف طولا وقصرا. الشاهد مثلا ان مفيش، يعني بعض العلماء بيقول مفيش دليل راجح بيرجح اذا كان الطهر ولا بيفصل في القرآن اذا كان معنى القرء هو الطهر او الحيض. فذهبنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه ان اكثر السنة تميل الى ان هي الاطهار، ثلاثة قروء يعني ثلاثة ايه اطهار. وبعض ما بيميل الى قوله الحيض اعتمادا على شيخه. انا مش بصدد تفسير الآية، انا بقول بقى ان القرآن تفسيره اولا القرآن بالقرآن، ثانيا القرآن بالسنة، وممكن يجتمع كله مع بعضه. يبقى القرآن مع السنة مع اللغة. بغير الضوابط دي لن يستطيع الانسان ان يفسر كتاب الله عز وجل، وان يكون عنده معرفة بالقراءات ايضا، القراءات السبعة والقراءات العشرة والقراءات الشاذة كمان اللي هم الاربعة اللي فوق العشرة. فالقرآن منه ما فسر بالحديث ويمثله كتاب ابن جرير الطبري، ولخصه وأضاف إليه في أسلوب بارع الحافظ ابن كثير الكثير اللي بنسميه تفسير القرآن العظيم، وده مشتهر يعني طار ذكره في الناس. القارئ المعاصر ما يستطيعش ان هو يقرأ في تفسير الحافظ ابن كثير، لأن هيقابله أسانيد كتير، رواه ابن أبي حاتم عن فلان عن فلان عن فلان، وتلاقيه يقول لك حديث منكر، حديث غريب، حديث شاذ، حديث مش عارف إيه. الناس ما عندهاش علم بهذه المصطلحات وحيقرأ فيها. وبعدين زمان كان لما يقول الإسناد فلان عن فلان عن فلان هم علماء وعارفين الناس اللي بيروا الحديث دي ضعاف ولا ثقات، ضعفاء ولا ثقات، يقبل منهم علم ولا لا يقبل، فبيبص كده في السند يعرف يحكم على طول. هل احنا عندنا الملكة دي؟ مفيش. يبقى يلزم القارئ المعاصر غير الملم بالمصطلحات الحديثية ان هو يقرأ مختصر تفسير ابن كثير. يبقى ده القرآن بالقرآن، وبعد كده قرآن بالسنة إلى مجلس القرآن أو بهما معا، وباللغة العربية إن أعجزه آيات القرآن عن أن يفسر بعضها بعضا أو لم يجد في السنة ما يفسر بيذهب باللغة العربية. في تفسير فلسفي زي تفسير مفاتيح الغيب للإمام الرازي، ده مطبوع في تقريبا في 22 جزء، وده تفسير يعني بيطرح اللي يقرأه لازم يكون عنده إلمام تام بالعقيدة وبعض مسائل المنطق والفلسفة، مش بعض بل بالمنطق والفلسفة، علشان يستطيع أنه يبحر فيه. وليه مختصرات اختصرها بعض العلماء. عندنا من التفسيرات الفقهية تفسير بالفقه، يعني أهمه يستخلص الفقه من القرآن. أعظم تفسير أو أكبر تفسير مشترك في التفسير الفقهي تفسير الإمام القرطبي، تفسير الإمام القرطبي، وده ليه طبعات متعددة أجزاء، ما تقلش عن 10 أجزاء، يعني كان زمان في طبعة اسمها طبعة الشعب 10 أجزاء. ده تفسير فقهي هدفه الأول استخراج الفقه. وإذا لو أنت عايز مثلا جبت عايز تعرف أحكام الطهارة في كل المذاهب، ها هات آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية في سورة المائدة. يفتح تفسير القرطبي فيها هتلاقيه جايب لك المسائل بأكملها. عايز تعرف أحكام الميتة وما شبه ذلك، هات آية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هيجيب لك الأطعمة المحرمة بيتناول بالتفصيل. عايز تعرف المحرمات من الزواج، هات آية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، هيفيض فيها. فهدف الأول تفسير فقهي. وأيضا ما فيش مانع كده يلم في ببعض التفسيرات اللطيفة من الناحية الصوفية أو ببعض الطرائف اللغوية، لكن بالهدف الأول هو تفسير فقهي. عندنا التفسير الحديثي ابن جرير الطبري وابن كثير، عندنا التفسير الفلسفي اللي هو أو التفسير العقائدي إن صح التعبير عنه، تفسير الفخر الرازي، وعندنا تفسير الفقه أو التفسير الفقهي لآيات القرآن الكريم، تفسير الإمام القرطبي. في تفسير صوفي، في تفسير صوفي للقرآن الكريم، ومنه للتفسير للقشيري. الإمام القشيري ده مشتهر في التصوف، له تفسير واسع. وفي تفسير اسمه تفسير ابن عجيبة، هو مطبوع في بعض زملائنا في الكلية، حقق جزء منه في رسالة الدكتوراه وكمل الباقي وطبع، وحاليا مطبوع في 8 مجلدات تقريبا، طبع دار الكتب العلمية. ده تفسير صوفي بحت، يجيب الآية اللي هي الروحانيات بقى والرقائق بتاعة الصوفية، منها ما هو خطأ ومنها ما هو صواب. ايه اللي بينه خطأ او صواب؟ التحاكم للقواعد المعروفة. ومن اللي يتحاكم القواعد المعروفة؟ العلماء اللي درسوها. عندنا في تفسير معاصر، نعم، تفسير الشيخ الشعراوي، وهو يلح ان ما يكونش انه ما بيسموهش تفسير، بيسميها ايه؟ خواصر، هكذا يسميها. وموجود على سيديهات، وموجود مطبوع في طبعات بتنزلها أخبار اليوم تقريبا وغيرها من ال، فيبقى ممكن أقرأ فيها. وإن كان تفسير الشيخ الشعراوي ممكن تقرأ مع الآية وتروح في كل مكان ويوديك بقى في متاهات بعيدة، وبعد كده رجعك تاني. بس في النهاية كله إيه؟ بيخدم القضية التي تظلك الآية إياها. في تفسير في ظلال القرآن الكريم للشيخ سيد قطب عليه رحمة الله، وهذا قال عنه بعض أساتذة اللي درس لي في الدراسات العليا، وهو أحد أساتذة التفسير الجهابذة في الأزهر عندنا، قال: التفسير الذي يصلح للمثقفين المعاصرين وننصح به كل مثقف، يعني بقى اللي ما عندوش إلمام بالحديث والفقه والعقائد والمصطلحات بتاعة أهل العلم، وعايز يقرأ القرآن كده وفعلا يبقى في ظلال. شوف واحد حران كده وآوى إلى ركن ظليل، شجرة تظله بأوراقها وينظر إلى جمالها، وتحت أمام منه جدول كده أو ربيع أو نهر يسير، تخيل الموقف. فمن أراد أن يعيش في ظلال القرآن فليقرأ الظلال. فبيقول المثقف المعاصر ننصحه بقراءة في ظلال، ومطبوع 6 مجلدات طبع دار الشروق. وأنا بسميه التفسير الإيماني للقرآن الكريم، لأن الشيخ سيد قطب رحمه الله بيخاطب فيه الوجدان، بيخاطب فيه الشعور، وبيوقظ يعني جدوة الإيمان في النفوس. ولذلك اللي لاحظ تفسير الشيخ الشعراوي كده وهو بيتكلم بيستند إلى الشيخ سيد قطب رحمه الله، أحيانا كان يقول بنفس اللفظ كده، ودي تزكية منه لهذا التفسير، يقول: ورحم الله صاحب الظلال إذ يقول. دي كلمة الشيخ الشعراوي، فدي شهادة كده تتبروز توضع في صف هذا التفسير. دي المامة السريعة. في تفسير ثاني برضو مبسط وجميل، لأن كتير بيسألنا عن التفسيرات هي إيه، اسمه التفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي، ده من علماء سوريا، أحد أساتذة الفقه الكبار، حتى ليه موسوعة فقهية 10 مجلدات، موسوعة فقهية يعني الناس الآن عيال عليها، عيال عليها يعني إيه؟ يعني بيبص هي جبل هم تحتها كده صغيرين كده، بيعتمدوا عليها فعلا يعني، لأن العيل بيحتاج لمن هو أكبر منه. فهو لي موقع على النت اسمه زحيلي، فالدكتور وهبة الزحيلي ليه 10 مجلدات في الفقه مع بعض المقارنة وترجيح المذاهب، ليه تفسير اسمه التفسير المنير تقريبا في 12 مجلد تقريبا، طبعة فاخرة بأسلوب يليق بكل إنسان مثقف، يعني سواء عندك المنبع المصطلحات أو ما عندك شيء تستطيع أن تبحر فيه. اللي هو يجيب لك المقطع من الآية، مقطع كامل المعنى من البداية والنهاية، جزء من القرآن معين 10 آيات 15 آية 3 آيات حسب تكامل المعنى في هذا المقطع، وبعد كده يدين لك المعنى العام، ينظم آيات القرآن لك نثرا بحيث تبقى مقطوعة أدبية، وبعد كده يدين لك فقه الحياة ويتناول فيها بعض المسائل الفقهية بإيجاز يليق بفهم هذا القارئ من غير ما يتوهه، يتناول بعض المستفاد من هذه الآيات، ده نوع من التفاسير. وهكذا. يعني مش عايز اطول اكثر من كده والا يبقى التفسير هياخد المقام ده كله. فاحنا كده سهله. طيب يبقى ان انا اشتغل بقى بتفسير القران. الحمد لله انا تخصص تفسير وحديث في كليه اصول الدين, تفسير وحديث, وعندي الحمد لله رب العالمين المدخل الصحيح للتفسير, واعرف كيف افسر القران, واعرف كيف اقرا من هنا ومن هنا, اقرا لك التفسير الفقهي والفلسفي والحديثي والوجداني والى اخره, واكون لك فكره عامه من الكل. يبقى انت خدت الخلاصه. ممكن نقوم بالواجب ده, ولكن احنا بنفسر الايات حسب الموضوعات عندنا. ده بيسموه التفسير الايه, الموضوعي, التفسير الموضوعي. يعني لما احنا نتكلم عن حق الله عز وجل اليوم هيجي علينا كم ايه؟ ايات كثيره. لما هنيجي نتكلم بعد كده, لما اتكلمنا امبارح المره اللي فاتت عن المعروف جبنا ايات كثيره من الايات. يبقى في تفسير تحليلي وفي تفسير موضوعي. التفسير التحليلي يقف مع كل ايه ومع كل كلمه, اتكلم عنها من ناحيه اللغه, اتكلم عنها من ناحيه الاعراب, اتكلم عنها من ناحيه البلاغه, اتكلم عنها من ناحيه الفوائد المستنبطه فقهيا وعقائديا وتربويا وفكريا وما شابه ذلك. يبقى تبص تلاقي كوكتيل في كلمه واحده او مجموعه امور متنافره من كل. هتلاقي نفسك تكلم عن الصلاه وعن الصيام وعن الزكاه والحج في ايه واحده فقط لا غير. فيبقى كده الموضوع هيتشعب على ايه, على القارئ. لكن هو مفيد ايضا تفسير الموضوعي. نجمع موضوع في القران الكريم ونتكلم عنه. عايزين نتكلم عن الصلاه في القران الكريم, يبقى هناخد من اول الفاتحه الى اخر سوره الناس نجمع الايات كلها, فيبقى عندنا تصور عام. عايزين نتكلم عن الجمال في القران الكريم, هنجيب الآية تتحدث عن الجمال والأناقة في القرآن الكريم من أول آية لآخر آية. ولذلك التفسير الموضوعي هو التفسير الذي ينبغي أن نعيش معه في هذا الزمان. فإحنا يعني بنفسر, ولعل يكون لنا قفات مع بعض الصور زي سورة العصر مثلا. هذه سورة لو تدبرها الناس لكفتهم, لو فهموا معنى سورة العصر صح تكفيهم في أمر الدين. وكان لي مجموعة خطب فيها في مسجد الهداية قديما, إن شاء الله نبنعيتها بعد كده في مجموعة. يعني الآية مثلا 91 من سورة النحل, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الآية خطبت فيها حوالي 11 خطبة, كل واحدة لأن بيسموها أجمع آية في القرآن العظيم. وبسبب هذه الآية أسلم واحد من الكفار, لأنها جمعت الأوامر وجمعت النواهي وما يطلب من الإنسان أن يعمله وما يطلب أن يتركه. فيبقى إن شاء الله لنا وقفات مع بعض الآيات التي ينبغي أن نقف معها, ونسأل الله التوفيق. يعني ذلك الإلمامة سريعة بعملية التفسير. النهاردة لقائنا مع حق الله عز وجل. قبل أن نتكلم عما نريد بحق الله عز وجل, إيه اللي بيدعونا إن إحنا نتعرف على هذه الحقوق. حديث جليل صحيح رواه الإمام البخاري عن أبي جحيفة, وده واحد من التابعين, قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء عويمر بن مالك. آخى, احنا عارفين عملية المؤاخاة, وكانت بين مهاجري وأنصاري, وبرضه كانت بين مهاجري ومهاجري, يبقى قوي مع ضعيف أو ميسور مع معسر عشان يكملوا إيه الوضع الاجتماعي. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء, فزار سلمان أبا الدرداء زيارة, زار أخوه أخاه في الله, فرأى أم الدرداء مبتذلة. خبط الباب فتحت له أم الدرداء, فرأها مبتذلة, يعني الثياب بتاعتها إيه غير لائقة بامرأة متزوجة, لأن يطلب من المرأة المتزوجة أن تتزين لزوجها وأن تحسن استقباله. اللي هو النبي عصام قال عنها إذا أمرتها أطاعت, وإذا نظرت إليها سرت, تفرحك, تغنيك, تكفيك, تملى عينك. فهو بيبص لها أم الدرداء مبتذلة, ودي زوجة أخوه في الله. وانتوا عارفين كلمة أخوه في الله عند الصحابة معناها إيه؟ كاد أن يورث. عندهم الأخوة في الله أعظم من أخوة الدم والنسب. فرأى أم الدرداء مبتذلة, يعني وضعها لا يليق. افرض اللي كان بيخبط دلوقتي أبو الدرداء يبقى حاله إيه؟ شعوره إيه كزوج؟ جاي من تعب ومغص. فرأى أم الدرداء مبتذلة فقال لها ما شأنك؟ إيه اللي أنا شايفه ده؟ ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. الدنيا اللي هي مين بقى بالنسبة له؟ مراته. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع, يعني شيء يتمتع به وسرعان ما يزول. الدنيا متاع, وخير متاعها المرأة الصالحة، يبقى هي بتكن، وده من أدب المرأة، ما بتقولش لا حادث له في النساء فتتهم أنه مقصر في الواجبات الزوجية، بتقول أخوك أبو الدرداء لا حادث له في الدنيا، يعني زاهد في الدنيا، وحيفهم من زهده في الدنيا أنه يزهد في النساء، يبقى ده حسن أدب في عرض القضية. فجاء أبو الدرداء فصنع طعاما لسلمان حق الضيافة، ثم قال لسلمان كل فإني صائم، كل فإني صائم. الرجل ما ليش حق في الدنيا، صيام وقيام، هيبقى في حاجة لمراته، هيبقى في حاجة لدنياه، يبقى صيام وقيام سرعان ما يهلك جسده، لكن احنا هنعرف ان لازم نوظف الحقوق صح. فقال له كل فإني صائم. فقال له سلمان والله لا آكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء أفطر، ودي نستفيد منها موقف فقهي، إذا كنت أنت صائم صيام تطوع وجالك ضيف أو صديق إذا أفطرت ليأكل معك أو تأكل معه، فهل هناك من حرج؟ ليس هناك من حرج. لكن إن كان صديق رايح جاي عليك، إن كان صديق رايح جاي عليك فكل عادي، ما فيش مشاكل، البيت يعتبر إيه؟ بيته يعني. أما الزيارة نادرا ما تتكرر، فلما أنت تقدم له يأكل ويشرب هيفكر يقول إيه، لأن فيش خلطة قوية، يقول هيقول عليها صفص يعني، وجاي عشان أكل ومش عارف إيه. لكن الصديق الثاني اللي هو واخد رجله على البيت عندك فيدخل على الثلاجة ويفتح ويأكل، لا ده ما تفترنوش بقى، كمل صيامك. فالمهم ان هنا سلمان قال له لا اكل حتى تاكل، لان عايز يعالج الناحيه اللي عنده من انتباهه والتفاته الى امور العباده وتركه واهماله لامور الدنيا. قال والله لا اكل حتى تاكل، فافطر معه. يبقى حكم الافطار من صيام التطوع سواء بضيف او من غير ضيف، انا صايم يوم الاثنين او يوم 13 او 15 او اي يوم، وطلع في دماغي كده الساعه 12 اشرب حاجه ساعه، في حاجه مش حاجه. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن لما يكون صيام نذر أو كفارة أو فرض ينبغي أن أتمه، ولا تبطلوا أعمالكم. لكن الأولى أن أنا أقول له كمل، لا تبطل إلا عند ضرورة وعند سبب وجيه، وإلا يكون سوء أدب مع الله عز وجل. فهنا قال له والله لا آكل حتى تأكل، فأكل معه. فلما كان الليل، يبقى هنفهم أن سلمان حيبيت فين؟ عند أبو الدرداء. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، صلى العشاء وحياخد الليل من أوله، ما شاء الله يعني ما فيش هداوة. قام فقال له سلمان نم، فنام. ثم فزع من نومه، يعني عايز مثلا إيه يعمل نفسه نايم كده لحد سلمان ما ينام ويروح في النوم يصحى هو يشتغل يقوم الليل. فقال له سلمان، فقال أبو الدرداء، فقال سلمان نم، فنام حتى إذا كان آخر الليل، خلاص ذهب معظم الليل اللي بقى الثلث الأخير من الليل اللي هو وقت الخلوة ووقت الملوك مع الله عز وجل يخلون بالملك. فقال له سلمان الآن قم يا أبا الدرداء، يبقى أنت خدت حق البدن كده، تستطيع أن تمارس حياتك بالنهار بنشاط، تستطيع أن تفعل ما تشاء. قال له قم. فقام فصليا معا، صلوا ما كتب الله له من قيام الليل. ثم قال سلمان، ده كلام سلمان هو، ثم قال سلمان لأبي الدرداء يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى علمه بقى البرنامج عملي تطبيقي، كل فأكل أفطر من الصيام. ده راجل صايم طوالي كده، واخد صيام داود أو صيام الدهر، وبعد كده عايز يقوم الليل كله، نام فنام، نام فنام، حتى إذا كان آخر الليل قم فقام، رباه عمليا. بعد كده اداله النظرية بقى، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك، الأهل هنا اللي هي مين؟ الزوجة. في رواية تانية ولولدك عليك حقا. يبقى الأهل أول ما تسمع كلمة الأهل في السنة أو في القرآن هتبص تلاقيها إيه؟ للزوجة. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، يعني لمين؟ لزوجاته صلى الله عليه وسلم. فهنا قال له سلمان، قال له هذه القضية، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، في رواية تانية ولزوجك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. فذهب ليصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله حصل كذا كذا، من مين؟ من سلمان الفارسي بالليلة البارحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. كلمة صدق سلمان تدينا بقى ان الكلام اللي قاله سلمان اتحول بقى كلام مين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام جعله من الأحاديث الثابتة أو من السنن. نفس القضية عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمرو بن العاص وهو واحد من السبعة المكثرين لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده صحيفة اسمها الصادقة بيكتب فيها. استطرد، خذوا الاستطراد ده معلش عشان مهم، لأن قضيتي السنة. عبد الله بن عمرو بن العاص واحد من السبعة المكثرين. السبعة المكثرين منهم السيدة عائشة، أبو هريرة أكثرهم، أبو هريرة أكثرهم رواية، رغم أنه كان إيه؟ بصمجي، معلش بالتعبير بتاعي ده، أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن القلب عنده حافظة قوية، الراس عنده ملهاش هدف غير حفظ السنة، ووثق دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة. فالمهم أبو هريرة، عائشة، أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، جابر بن عبد الله، دول المكثرين من رواية الحديث. المكثرين يعني اللي هم أصحاب الأرقام الإيه؟ القياسية، والباقي لهم روايات أيضا. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان له صحيفة بيكتب فيها. أصل هتلاقي كده في كتاب اسمه بيتباع بثلاثة تعريف، معلش ثلاثة جنيه ولا أربعة جنيه، وما يسويش والله الورق بتاعه، يعني الواحد لولا نساء القرآن، لولا نساء القرآن وأحاديث، كان الواحد معلش في التعبير بتاعي بلوز لما تقبلوه، كان الواحد يمسح بالحذاء بتاعه، ما يسويش أبدا. اسمه إيه؟ حجية الحديث وحقيقة الحجاب. كلام فارغ وهراء ولغو وإسفاف وابتذال وإجرام في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق سنته. وفي ناس حفظوها عن ظهر قلب، ودول بقى اللي ربنا قال عنهم وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فبيقول بقى إن إيه اللي ضمننا إن دي هي السنة؟ دي اتكتبت في عهد عمر بن عبد العزيز بعد 100 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد 100 سنة اتدونت السنة. لا، السنة كانت بتدون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ده اللي خلاني استطرد. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، وكانت له صحيفة اسمها الايه؟ الصادقة. وفي كتاب كده اسمه دلائل التوثيق المبكر للسنة النبوية، مجلد ضخم فيه حشد هائل يثبت ان هناك كتابة وتدوين للسنة النبوية. اللي عايز يقرأه للتثقيف او التحصين ضد السموم او الطيارات او الزوابع التي تواجه السنة النبوية. فالمهم كان بيقول كده، كنت اكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس لي يا عبد الله، اللي هو ابن عمرو ابن العاص، لا تكتب، فان النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب، يمكن ما هوش عايز تكتب حاجه في حاله غضبه، فاغتم. كان بيسجل، والكتابه دي بتحفظ المسموع. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله، إن الناس ينهون عن الكتابة عنك ويقولون إنك بشر تخطئ وتصيب، أو بشر تتكلم في الرضا والغضب، تتكلم في الرضا والغضب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. يعني في حالة الرضا والغضب اللي بتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ حق. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. ده بس اللي كنت عايز أقوله، استطراد مهم مع موقف عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو واحد من المكثرين لرواية الحديث وأصحاب التدوين للسنة، وكان له موقف في العبادة. إيه الموقف بتاعه؟ كان يصوم أيامه. اللي يشوف عبد الله بن عمرو بن العاص صايم صايم صايم، طب اللي يخبط عليه بالليل قايم، لا ينام الليل ولا يفطر النهار. طبعا ما فيش واحد يعني يتصور ان هو كده على طول 24 ساعة، ده اكيد في جزء من النوم، بس الهدف الاعظم عنده في هذه العبادات، ما ليش هم في الاكل. ده في بعض الناس يصوم كده زي احنا بنشرب، هو الصيام بالنسبة له زي الايه؟ زي الشرب. متعته كده ويحس بروحانية عالية، زي واحد ما يكون عطشان قوي شرب، يا الواحد ارتاح، ده شربة مية ما حصلتش ويرتاح، فهو راحته في الصيام خلاص مفيش مشاكل. ولعله كان يصوم أكثر الأيام، يعني يصوم 4 أيام في الأسبوع مثلا، وأحيانا 5، ويجي عليه أيام يصوم الأسبوع كله، لكن مش بيصوم الأيام متواصلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال، نهاهم عن صوم الدهر، إن الواحد يصوم أيامه كلها ما يفطرش غير أيام العيد بس، ده اسمه صوم الدهر. ده مين اللي يطيق هذا؟ حتى لو أطاق سنة هتيجي عليه الثانية. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكثر من صيام النهار ومن قيام الليل. أكيد ده هيعود عليه بالخلل في بعض الواجبات، اللي يقوم معظم الليل بالنهار هيحصل له ايه؟ يستطيع التركيز او التفكير، يستطيع مواجهة الاعمال بنشاط. طب ما بالك اذا كان طول معظم الليل قايم ونام له ساعتين ثلاثة او اربع ساعات وصحي طول النهار صايم في ايام حر زي اللي بتمر علينا مثلا، هيقدر يصد؟ ده كفاية ان هو طول الليل سهران هيأثر عليه، وكل اللي يشوف مالك انت ما نمتش امبارح كويس وشايفين العمل اهو، الاثر اهو باين، مفيش انتباه ولا تركيز، ما بالك لما يبقى صايم كمان. ده احنا في رمضان اللي احنا بنصومه كل 12 شهر مرة بنيجي على المكاتب وبيوتنا عاملين كده، ما بالك بواحد هيصوم ما شابه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ يبقى عرفنا احنا بنقوم ولا بنقومش، بنقوم بس يعني بمعايير معينة. السؤال هنا معناه أنك تصوم النهار مكثرا من الصيام متجاوزا الحد الذي يفضي بك إلى الكفور وإلى الكسل وإلى إضعاف قوتك، وتقوم الليل إلى الحد الذي لا يستطيع جسدك أن يرتاح معه. قلت بلى يا رسول الله، كلام اللي طاير عني ده صحيح. قال له فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم. توازن الحقوق، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك العدد الفاحش، وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، الزور اللي هم الضيوف يعني جمع زائر، وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، اللي هم إيه؟ أيام البيض، الأيام البيض 13 14 15، وإن بحسبك فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها. قال وده صيام الدهر كله طبعا، لما اليوم بعشر أمثال، اليوم بعشر أمثال يبقى ثلاثة أيام هيغطيني صيام الدهر كله. فقال له إني أجد قوة يا رسول الله، ما يكفنيش ثلاثة أيام، دراجي كان بيصوم معظم أيام هتخليه ثلاثة بس بالشرط. قال له فصم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه، تعديش صوم نبي الله داود. قلت وما صوم نبي الله داود يا رسول الله؟ قال نصف الدهر. نصف الدهر يعني يصوم يوما ويفطر يوما. من الحديثين دول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث سلمان يتبين لنا أن الإنسان مطالب بمجموعة من الحقوق، وأن هذه الحقوق ينبغي أن نوازن بينها، فلا نخلط بينها ولا نعطي لبعض الحقوق أكثر من نصيبه في أوقاتنا وأيام عمرنا ولا نضيعه بالمرة. يبقى نعرف كيفية الموازنة بين هذه الحقوق، والموازنة بينها بيسموه الايه؟ العدل، بيسموه العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فحق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالحقوق، أصنف لك الحقوق: حق الله، حق الرسول صلى الله عليه وسلم، حق القرآن، حق الإسلام، حق العلم والعلماء والمتعلمين، حق المرضى، حق الطريق، حق المجالس، حق الزوجين، حق الأولاد، حق الوالدين، حق الأقارب، حق الهلال. حتى الهلال اللي بيطلع كده في أول الشهر ليه حق علينا ممكن نكون بنفرط فيه كلنا. حق الأيم والبكر، الأيم اللي تزوجت وطلقت أو تزوجت ومات عنها زوجها وبعد كده يتقدم لها حد، لا حق في الزواج ده، وإيه صفة الحق ده مش مجاله لما تفسره دلوقتي. وحق البكر اللي هي أول عذاب الزواج، هل تزوج رغم عنها ولا لا حق في الأمر برضو كلام. حق الظالم والمظلوم، الظالم نفسه ليه علينا حق والمظلوم له حق. حق البيوت وهو بيسموه الاستئذان، وفي رسالة صغيرة كده لبعض الدعاة اسمها الأدب الضائع، يا حبذا لو علمناها أولادنا. حق الوطن، حق الأجير، حق الفرائض، حق الحيوان، حق البدن، حق الكبير والصغير، حق الصحابة، إلى آخر الحقوق المتعددة. كل دي حقوق نسأل عنها أمام الله عز وجل. لما هنسأل عنها مش ينبغي أن احنا نبني تصور صحيح عنها؟ أشوف مفردات وبنود مسؤوليتي تجاه هذا الحق إيه؟ علشان أحاسب نفسي أول بأول. إذا كانت الحقوق معظمها الناس مش عارفين إن هي حقوق عليهم، فكيف يلقون الله عز وجل؟ ما بالك بقى اللي بيعرف إن هذا الحق واجب عليه ولكنه لا يستطيع كيف يؤديه، أو لا يعرف كيف يؤديه، مش عارف إيه المطلوب منه. أنا عارف إن دي حق الله، بس إيه حق الله؟ يعني أعمل له إيه؟ عارف إن دي حق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، أعمل له إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ عارف إن دي حق القرآن، يعني إيه؟ فيبقى ينبغي أن نتعلم هذه الحقوق بإجمال، وأن نعرف ما يجب علينا من بنود مفصلة ومفسرة تجاهها. نبدأ بحق الله عز وجل. طبعا نبدأ بحق الله، مش عايز أقول نبدأ بحق الله ليه، لأن حق الله عز وجل هو أعظم حقوق، هو أعظم الحقوق على الإنسان. حد يستطيع يصنف أي حق قبل منه؟ لا يستطيع. إيه الحيثيات؟ أولا هو حق الله تعالى الخالق العظيم المالك المدبر لجميع أمور الدنيا والآخرة، هو حق الله عز وجل الملك الحق المبين، هو حق الله عز وجل الذي أعدك وأمدك. أمدك بإيه؟ أمدك وأنت في بطن الأم، حيث لا يستطيع واحد من المخلوقين أن يوصل إليك شيئا، أمدك بالغذاء، الحبل السري اللي بيوصل للإنسان الغذاء. من الذي أمد الإنسان به في بطن الأم؟ الله عز وجل. وأمده بعد الولادة بالثديين. من الذي عرف هذا الطفل الذي ما صاح إلا صيحة واحدة أن هذا الثدي فيه لبن ويلتقمه ويعرفه ويحن إليه؟ وهداك النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. يبقى أمدك بما يحفظ عليك حياتك، أمدك بالنعم وصنوفها من بطن الأم، وانتهاء بحياتك الدنيا حين تنزل في قبرك. والله وأعدك للانتفاع بهذه الإمدادات، لأن يمكن يديك السمع ويديك العقل ويديك البصر ويديك أي نعمة من النعم، لكن ما انتش عارف تنتفع بيها، ما انتش عارف تنتفع بيها. أقول لك زي إيه؟ اديت لواحد شيك ب60,000 جنيه وقلت له روح اصرفه وخد الفلوس وتمتع بيها، هيمشي يقول معايا 60,000 جنيه بموجب الشيك ده، يروح البنك يلاقي ما فيش رصيد، أو يروح البنك يلاقي فيه تليفون وقفوا السحب، وقفوا السحب أو صرت أي شيكات جاية من ناحيتي، مش ممكن الكلام ده؟ فهو معاه اللي يستطيع، بس ما استفادش منه. فربنا سبحانه وتعالى ادالك النعم وأعدك وهياك وأوجد لديك القابلية للانتفاع بهذه النعم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. مش ممكن واحد يكون لي سمع وبيسمعش ليه؟ السمع سليم 100% وبيحرطه الأطباء، عطل الله عز وجل سمعه أو عطل بصره؟ مش في ناس بتبقى كل مقومات الإبصار موجودة عندهم ولا يبصرون ولا يرون شيئا؟ عطل الله عز وجل قوة الإبصار عندهم. تعال بقى للقوة المعنوية. مش في ناس لها سمع وتسمع دبة النملة؟ دبة النملة اسمعها، ويسمع أدق الأصوات من بعيد، وليه بصر حاد يجيب من على بعد الكلوات المترات ولا زرقاء اليمامة، ولكن لا يستفيد بسمعه ولا يستفيد ببصره. اللي هو ربنا قال عنهم لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. ليه ودنه وتسمع والحاسة لكن لا يسمع الحق ولا يعين؟ فإنك لا تسمع الموتى. هنا الموت، هنا دول هم الأموات، لم تستطيع أن توصل الحق إليهم، لأن آذانهم وإن كانت صحيحة من الناحية الجسمانية ومن الناحية الخلقية، إلا أنها معطلة الانتفاع وقبول بقبول الحق. البصر، البصر أن يبصر الإنسان، أن يبصر الإنسان ملكوت الله عز وجل. قل سيروا في الأرض فانظروا، والنظر هنا نظر العقل والتفكر والتدبر، أو نظر العين ورؤية آثار الآخرين ممن أثناهم الله عز وجل وأهلكهم، أو النظر بقى في الملك والملكوت، والنظر بقى في البر والبحر والجو وعالم الأفلاك وعالم كذا وعالم كذا، فيستطيع الإنسان يتوصل إلى قدرة الله عز وجل. في ناس بتشوف الكلام ده كله، زي الجماعة اللي بيكتشفون عالم الفضاء، معظمهم من الكافرين، ولكنهم لا يتوصلون بذلك إلى الإسلام. انتفعوا بالبصر ده؟ ما انتفعوش به، رغم ان ربنا قال لهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه أي النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق، أو أنه يعني القرآن، أو أنه يعني الإسلام كله. فإذا الله تبارك وتعالى حقه أعظم الحقوق، لأنه أمدنا بالنعم وأعدنا وأوجل لدينا القابلية وهيئنا للانتفاع بهذه النعم. فلو حجب الله عز وجل عنا فضله طرفة عين كيف يكون الحال؟ لو منع الله عز وجل فضله عنا طرفة عين، ما يقدر الواحد ما يفتح عينه بس كده ويقفلها، كيف يكون حالنا؟ لهلكنا. وإذا منع الله عز وجل رحمته عنا لحظة لما عشنا. فإذا كان فضل الله علينا ورحمته بهذه الصورة، فإن حقه يكون أعظم الحقوق على الإطلاق. فماذا يريد الله عز وجل منا؟ ما دام حق الله اعظم الحقوق، ماذا يريد مني؟ اسال نفسك السؤال ده، ماذا يريد الله منك؟ ما هي هنقول هنفصل، هل يريد منك طعاما او شرابا؟ هل يريد منك ان ترزقه؟ لا يريد الله عز وجل منك طعاما ولا شرابا ولا رزقا، ولذلك قال في سورة طه: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. طيب، وحينما يطلب منك العبادة هل تعود إليه المنفعة؟ هل له في عبادتك مصلحة؟ إذن حينما يأمرك بالعبادة وهي ما يريده منك، فإن مصلحة العبادة عائدة إليك، يريد منك أن تعبده وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله ورزق بقدر المتين. يبقى يريد منك العبادة، يريد منك أن تكون عبدا بكل معاني العبودية كما هو رب بكل معاني الربوبية. انت بالك عبد بكل معاني العبودية يعني ايه؟ ما يبقاش فيك فرعنة. عارفين الفرعنة؟ أن ينازع الواحد منا ربه سبحانه وتعالى في قضائه وقدره، أو في ملكه، أو فيما أوجبه عليه، أو فيما نهاه عنه، اللي هي الألوهية الصغرى والعياذ بالله. فرعون كان بيقول إيه؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ هذه أول حاجة، التفاخر والتكاثر والتعاظم بالنعم من ربنا الدهامة. بعد كده يقول: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. طيب، الواحد فينا ممكن يبقى فرعون صغير؟ ما شفناش حد فينا وربنا ما يورينا هذا الهم، قام كده قال يا ناس أنا ربكم الأعلى. ما فيش حد قالها لنا في الزمن المعاصر، بس في ناس بتقولها وتعاني لله عز وجل بلسان الحال لا بلسان المقال. أهو ده معنى كلمة أن تكون عبدا لله بكل معاني العبودية كما هو رب بكل معاني الربوبية. يعني إيه؟ إذا قال ربك لك أمرتك بكذا، تكون أنت تقول إيه؟ سمعت وأطعت، مش سمعت وبس، لأن ولا تكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أو يقولوا سمعنا وعصينا. سمعنا، بس فين الفعل بقى؟ يبقى معنى العبودية الحقة بكل حروفها إذا قال الله أمرتك بكذا، تقول أنت إيه؟ سمعت وأطعت، ليه سمعنا وأطعنا. وإذا قال نهيتك عن كذا، تقول أنت إيه؟ انتهيت يا رب. تعال ترجم العبودية الحقة اللي ربنا عايزها منك دلوقتي، لما نخاطب بعض الناس بمسألة من مسائل الحلال والحرام أو الفرائض والمناهي. مثلا على سبيل المثال، لما اقول لواحد الصلاه في جماعه، من الذي امرنا بها؟ الله عز وجل امرنا بصلاه الجماعه، وهناك ايات كثيره في القران تشهد لصلاه الجماعه، وبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هل من عند نفسه ولا من وحي الله؟ من وحي الله. يقعد يكابر ويعاند ويجاري الجماعه اصل مش عارف ايه والموضوع والحكايه، لا، ده انت كده ما بقيتش عبد بكل معاني العبوديه. تقول فعلا صلاه الجماعه صح ان احنا نؤديها في المسجد، وده هو الواجب الاول ناحيه الصلاه، ان هي انت تؤديها في وقتها وتؤديها في جماعه، ولكن انا يعني ايه عندي، انا مقصر من الاخر كده، ده عبد. لكن واحد ثاني بيحاول يبرر موقفه ويسوق الادله على ان هو صح لما بيصليش في جماعه، يبقى ده عبد؟ لا، يبقى ده بيقول يعني ايه، انا استطيع ان انا اقول ولي امر ولي نهي. نفس القضية لما نقول لواحدة البس الحجاب، فتقول أصل أما اقتنع، أصل الحجاب يعني ده بيقولوا عادة مش عارف إيه، أصل بيقولوا مش عارف إيه. مين اللي أمر بالحجاب؟ الله عز وجل من فوق سبع سماوات، في آيات تنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النور والأحزاب، وفسرتها السنة الصحيحة، وفي مجلدات فيها أدلة على ذلك. لما تقول بقى بعد اقتناع، اصل انتوا فاهمين غلط، اصل الناس دول متاثرين بالبيئه العربيه والبيئه الفارسيه والبيئه الهنديه ومش عارف بيت ايه، اصل الموضوع، لا، ده ما تبقاش عبوديه، دي فرعنه، لانهم يواجهون امر الله عز وجل، يعاندون امر الله عز وجل. يبقى العبوديه اذا وصلك امر الله تقول سمعنا واطعنا، ما تقولش ليه وعلشان ايه وامتى حصل الكلام ده، طالما دين صحيح من عالم موثوق فيه. يعني انا بطلبك بالتحري في دينك، مش اي حاجة تسمعها كده في الدين تعملها، لابد يكون من علماء ايه ثقات، لان كثير من الناس يعبدوا ربه الان على جهل، ويجوا في الاخر وده احنا بقالنا سنين على العبادة دي، سمعتها منين؟ يقول لك سمعت الناس بيقولوا. هو الدين بيتاخد من الناس ولا من العلماء؟ من العلماء. يبقى لما تسمع شيء من امر الدين سمعنا واطعنا، سواء عرفت الحكمة او ما عرفتهاش. زي الحج بالظبط، بنروح نرجم نطوف حول حجر ونرجم حجرا ونقبل حجرا، شفت ازاي؟ والسعي بين الصفا والمروة والإزار والرداء وما شابه، وإن كان في حكم يعني بنقولها علشان نخفف عن النفوس، والناس دلوقتي في ظل طغيان المادة عايزين حاجة يعني تشدهم للدين بنقول، لكن الحقيقة إن ربنا قال اسعوا بين الصفا والمروة، يبقى إيه؟ نسعى. عرفنا الحكمة أو ما عرفناهاش، كفاية إن ربنا إيه؟ أمر، أمر الله. يبقى أنت ماذا يريد الله منك؟ يريد الله منك أن تعبده، يريد الله منك أن تكون عبدا بكل معاني العبودية. إذا قال لك أمرت قلت سمعت وأطعت، وإذا قال لك نهيت قلت امتنعت. بلكم زميل لما قال امتنعنا وكانوا فعلا في درجة العبودية الحقة الصحابة، لما نزل تحريم الخمر، الخمر حرمت مرة واحدة ولا على مرات؟ على مرات. تشريع التدريجي، أن كان شأن البلاد العربية معاقرة الخمور، وعندهم لها أكثر من 100 اسم، 100 اسم للخمر. شوف تبين مدى عشقهم يطلعوا لها 100 اسم، وكانت بقى في مجالسهم في السر وفي العلن وكل شيء، والأشعار العربية تشهد بذلك. فلما يجي يقول لهم الخمر حرام مرة واحدة، إيه اللي هيحصل؟ ما مش هيقدروا يسيبوها. يبقى بيكلفهم زي بيكتف واحد يرميه في البحر يقول له هتتبل بالمية. لا، لازم يربيهم الأول. الأول قال لهم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بلكم النفع الوحيد اللي موجود في الخمر والميسر إيه؟ العمليات التجارية بس، فاش منافع ثانية، الفلوس اللي بتجي منه ده كان لسه الخمر حلال بس، يعني إيه؟ وإثمهما أكبر من نفعهما. معنى بيقول لك امشي في مشوار الخمر والميسر ولا الأفضل تسيبها؟ بيربيهم إيمانيا. والصحابة لما يقولوا وإثمهما أكبر من نفعهما يرجع ورا، رغم إن هي مباحة لحد دلوقتي، بعد ما خدوا فترة ان هي اترسخ انفسهم ان هي إيه؟ قال لهم يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بيصلوا كم مرة في اليوم والليلة؟ 5 مرات. يلزموا علشان يفوق من السكر نتيجة شرب الخمر قبلها بساعة، يبقى هيمتنع 5 ساعات تقوية الارادة والعزيمة. بعد ما امتنعوا وتربوا فترة طويلة قال لهم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فانتهى الناس. شوف بقى فاجتنبوه، ده نهيه، نهى الله عز وجل عن قرب الخمر. أنس بن مالك بيقول لما نزلت الآية كان الناس يشربون الخمر في بيوتهم، لسه الخمر مباح، الآية دي لسه نزلة من السماء. فذهب بعض الناس لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومر على قوم يشربون الخمر وبين أيديهم الزقاق، الزقاق اللي هي الأواني اللي فيها الخمر الأزايز الكبيرة بتاعتها، فقال لهم أيها الناس إن الله عز وجل حرم الخمر، فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. سمعوا كلمة فاجتنبوه قالوا خلاص آخر كاس، بسرعة بسرعة بسرعة. لا، قالوا نلحق بقى نصب الازازتين دول خساره دول ب10 درهم ولا مش عارف بقد ايه. لا، انما قالوا ايه؟ انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. شوف ادي العبوديه الحقه، مجرد صدور الامر كانت الايه النتيجه، انتهاء تام. عملوا ايه؟ يقول فوالله كان الواحد منهم قد رفع الكاس الى فمه كده، كان ممكن يكمل الشرب، فلما سمع فاجتنبوه القى بالكاس من يده ومج ما في فمه، طلع اللي في بقه كمان اللي شربها وقال يلا على البركة وبعد كده ربنا يسهل. لا، وأمسكوا بالزقاق، الزقاق اللي هي الأواني اللي عندهم متخزن فيها الخمر المعتق، ورموا بها في الشوارع المدينة حتى صارت كيوم المطير، صارت وحل من كثرة من كثرة. هذه الإنسان يبقى دي العبودية الحقة، المسارعة إلى الطاعة المطلقة متى ثبت الأمر في القرآن والسنة، والمسارعة إلى الانتهاء عن المعاصي متى ثبت الانتهاء عنه. بلكم أنا هجيب من الآخر خالص، في الميل في الجيش بيقولوا نفذ الامر ولو ايه؟ ولو غلط. مش الميري كده يقول له نفذ الامر، نفذ وبعد تروح تظلم، ما تتظلمش قبل ما تنفذ، القدر الامر، ما فيش عسكري يقدر يكسر الامر، نفذ ولو غلط. طب ربنا سبحانه وتعالى هيامرنا بغلط؟ لا، يبقى ولله المثل الاعلى، نفذ الامر. وبالله الواحد فينا بيكون عنده شغله في مصلحة معينة مثلا في ضوابط صارمة الساعة 8 8 ودقيقة اشطب عليه 8 ويجي 8 ونص مش عارف لفت نظر وإيه يطلع الساعة 2 يعمل عمل فلاني خاصة بالطريقة الفلانية ده بالليل أو ده بالنهار أو بالضوابط والشروط بيعمله في المصالح دي إزاي بيجي 8 ونص بيجي 9 بيمشي كده حسب المزاج ولا منضبط باللوائح منضبط باللوائح ليه ما يتعاملش كده مع الله عز وجل قال لي قوم الفجر قوم الفجر ليه انا بروح شغل الساعه 6 لما اكون مطالب الساعه 6 او الساعه 8 ليه التزمت بالضوابط مع الخلق والتزمت بالضوابط مع الله عز وجل يبقى اذا ماذا يريد الله مني يريد مني ان اكون عبدا بكل معاني العبوديه اذا قال امرت قلت سمعت واطعت واذا قال نهيت قلت انتهيت ايضا الله عز وجل نعمه علينا سابغه سابغه من مفرق الراس الى اخمص القدم في الحياه وفي الممات في النفس وفي المال في الزوجه وفي الاولاد في كل ما حولك نعم الله علينا تسرى سابغه تتوالى لا ينقطع عنا مدده سبحانه وتعالى وكل فضل منه عظيم وما بكم من نعمة فمن الله حتى إذا مسكم الضر فإليه تجأرون لما يقع الإنسان في كارثة بيقول إيه يا رب يا رب طب وقبل في الرخاء كنت فين يبقى أنت في الرخاء إذا كان بعض الناس يوصل إليك إحسانا مرة واحدة بس عمل لك جميل يظل الإنسان يستحي منه العمر كله يظل الإنسان يدين له بالوفاء وجميلك مطوع رقبتي مش بيقولوا كده وجميلك مغرقاني ده انا لحم مش عارف ايه من خيرك ويقعدوا بقى الالفاظ غير عارفينها وهذا مع مسكين مع عبد مثلك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فما بالك ورب العزه نعمه عليك تترى وكل النعم التي تعيشها من عند الله افلا يليق بك ان تقوم بحق الله عز وجل يبقى اذن حق الله من اعظم الحقوق ويتمثل في العباده يعني ايه العباده هو ده اللي نقف معاه كيف أعبد الله عز وجل أو ما هو مفهوم العبادة حتى أتصوره قبل ما أقول لك مفهوم العبادة أقول لك حديث معاذ بن جبل بيقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم عارفين رديف يعني إيه يعني راكب خلفه على الدبة بتاعته أدي رديف كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وسيف المواصلات حمار فقال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقال معاذ الله ورسوله أعلم سؤال موجه أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال معاذ الله ورسوله أعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا لخص الحق كلمات وجيزة بليغة واضحة المعنى أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا يفهموها صح لما واحد انت بالك معناها ايه لما يقول له ان اللي يلقى ربنا موحد على دين الاسلام هيدخل الجنه وان زنى وان سرق رغم انف ابي ذر الحديث المستهل فبعض الناس بقى لما تجيله البشاره لما تبشر بالخير اعدك بالخير واعدك بالعاقبه السعيده واعدك واعدك وبمستقبل مش عارف ايه وانا اضمن لك كذا وكذا وكذا وكذا ده يدعوك إلى مزيد من التقصير ولا مزيد من الشكر والطاعة والإحسان بالمنطق أنا كبشر أقول لك أنا هعمل لك الشهر اللي جاي كذا مثلا هعينك الشهر اللي جاي في وظيفة فلانية بإذن الله والشهر اللي بعده هوفر لك الشقة في المكان المناسب والشهر اللي بعده هعرفك على فلان مش عارف أعمل لك إيه والشهر اللي بعده بوعدك وإنت عارف أنا لما بوعدك بوعدك وعد تعودت مني على الكرم وعلى الوفاء أما بعمل معاك كده طول الأربع شهور دول لحد الوعد ما يتحقق لحد الوعد ما يتحقق بتعمل انت ايه تيجي قدام مني كده وتحط رجل على رجل وتقعد كده ولا بتقعد قدامي كده ايوه يا باشا ومش عارف ما انت باصص من اللي قدام بتتذلل دلوقتي لحد ما تتمثل تتمثل لحد ما يتمثل ادي حاجة. رقم اثنين، حينما اكون مثلا غايب عنك فانت هتتكلم عني بالخير، ما انا لسه وعدك، يبقى انا لما اوصلت اليك الاحسان او وعدتك بالاحسان المستقبلي دمت لي بالوفاء وبالطاعة وبالإحسان، وبأثنى على لسانك بالليل وبالنهار في السر وفي العلن في كل المجال. الله عز وجل وعد من وحده ودخل في دين الإسلام أن لا يعذبه. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى الواحد يقول لا إله إلا الله كويس، لا إله والله مسلم، والبطاقة هي بختم النسر كمان مكتوب فيها مسلم خلاص، ولا إله إلا الله من قلبي، وكفرت بالجبت والطاغوت، وكفرت بالثالوث، وكفرت مش عارف ايه، ويقولها بيقين. ولكن هو بقى فرحان لان ده الوحدانيه جزاها الجنه وجزاها ان ربنا مش هيعذبه، ويسيب الصلاه ويسيب الزكاه ويسيب الحج ويسيب الصوم، ويزني ويسرق ويختلط ويغتاب وينم ويغش، يليق ينفع؟ فهو قال له لا تبشرهم فيتكلوا، ما تقولهمش بقى ان اللي هيبقى يموت موحد على دين الاسلام هيدخل الجنه. الناس ما يصدقوا حاجة زي كده، شعرة يتعلقوا فيها ويفرطوا في الفرائض ويقول نمسك في التوحيد عشان ندخل الجنة، رغم أن الذي يليق هو مقابلة الإحسان بالإحسان ومقابلة الجميل بالجميل. يبقى حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العبادة نوضحنا معناها قبل كده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا يريد الله مني؟ العبادة. يعبدون يعني إيه؟ واحد يعرفون، اثنين يوحدون، ثلاثة يطيعون. يبقى ليعبدون أي ليعرفون، يعرفوني من خلال الدلائل التي أوضعها الله عز وجل في أنفسكم وفي أنفسكم فلا تبصرون، من خلال الدلائل اللي ربنا أوضعها في الخلق، أن تتوصل إلى قدرة الله عز وجل وإلى معرفة أن هناك ربا خالقا مدبرا لهذا الكون، سميعا مريدا متكلما عالما حيا بصيرا. خلاص عرفته من خلال دلائل وجود الله عز وجل، علامات وجود الله. وكنا أرشدنا قبل كده إلى كتاب الأدلة المادية على وجود الله للشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، كان مقرر على طلبة الإعدادية زمان، هو موجود يعني ومنتشر، ده يقرأ وينصح بقراءته في الوقت الراهن. وفي كتيب صغير قد كفة اليد كده بجنيه ونص اسمه الأدلة على وجود الله للدكتور الطرباوي، ينصح بقراءتها أيضا. فالمهم يبقى ليعرفون، عرفنا الله، بعد ما عرفنا أن هناك ربا خالقا مدبرا لهذا الكون فنصل إلى توحيد الله عز وجل. ليوحدون، بعد ما وحدناه وتوجهنا إليه بالعبادة لا نعبد معه غيره، لا إله إلا الله، ينبغي أن نطيعه. يبقى معرفة وتوحيد وطاعة، دي هي العبادة، معرفة وتوحيد وطاعة. ولذلك العلماء جمعوا لنا بقى كلمة العبادة اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزها مننا في إيه؟ العبادة هي طاعة الله عز وجل بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأحوال الظاهرة والباطنة. يبقى كل ما يكون حسنا ومرضيا عند الله عز وجل يدخل في أمور العبادة. آيات كثيرة بقى في القرآن تحضن على العبادة، منها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما يستمع إليه من دون الله عز وجل. وفي القرآن أيضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي قول الله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. والعبادة لا بد لها من جناحين، الحب والذل والخوف والرجاء. الحب والذل، تعبده بالحب لأنه أوصل إليك كل خير، ودائما الإنسان يحب اللي بيحسن إليه. تعبده بالذل لأنه الجبار القهار الملك ذو البطش الشديد، فتعبده بالذل لعظمته، وبالحب لكرمه ورأفته ورحمته سبحانه وتعالى. ده مقام العبادة، وإحنا وضحناها قبل كده بما فيه الكفاية. تعبده بالخوف وبالرجاء، الخوف من غضبه وعقابه إن خالفت أمره، الرجاء في فضله وطمعا في رحمته وجنته إن كنت من أهل طاعته. في بعض الآثار، الآثار يعني أقوال ما هيش يعني لا نصدق بها ولا نكذب بل يستأنس بها، كلمات ممكن نسميها نثرية لكن ليس حديثا قدسيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأثر ده موجود بطول في كتاب مدارج السالكين لابن القيم. بيقول إني والجن والإنس في نبأ عظيم. دي مشتهر على الأنسنة والناس بتطبعه فرق وتوزعه وما هوش حديث قدسي. ده هو واحد من الجماعة البلغاء اللي عندهم فصاحة عملوا على طريقة الحديث القدسي. فاحنا بنورده بنسميه بلسان الحال تعبير عما في النفس، لكن لا ليس حديثا قدسيا. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. يبقى يريد الله منا العبادة والطاعة المطلقة. مما يخالف هذه العبادة، مما يخالف هذه العبادة أن يشرك الإنسان هذا الشرك الخفي اللي هو بيسموه إيه؟ الرياء، الشرك الأصغر اللي هو بيقوله أخفى من دبيب النمل الأسود في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، الرياء. لأن ممكن الإنسان يتهيأ لأنه مخلص وحقيقة الأمر أنه يخدع نفسه. فينبغي أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يبقى لا تطلب وجوه الناس ولا مدحهم ولا ثناءهم ولا السمعة ولا الشهرة، لا ليقال مصلي ولا ليقال جواد كريم ولا ليقال المحسن الكبير ولا ليقال الذي يحج في كل عام وعدد حجاته كذا وكذا ولا ليقال كذا وكذا وكذا، إنما فقط لأجل وجه الله عز وجل. من مقتضيات العبادة ألا تقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، ودي حتة مهمة غيبة عننا، لأن القسم يكون تعظيما. اللي بتحلف به معناها أنه متفق عليه في العظمة بين الحالف والمحلوف له. فالناس حاليا يتجاوزون هذا الحق. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليستر، يحلف بالله ولا يجوز الحلف إلا بالله. وبعدين عندنا في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، ده حديث عن رسول الله صحيح. وفي حديث آخر لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت من قبلكم من كان حالفا فليحلف بالله وليستر. الآن الناس يفرطون في هذا الحق، حق الله عليك. ومن ضمن نوع العبادة ألا تقسم حينما يطلب منك القسم إلا بالله عز وجل. وحق الله عليك ألا تتخذ اسمه هزوا ولغوا، مش عمال على بطال تقول والله يعمل كذا والله يعمل كذا والله يعمل كذا، لا، ينبغي أن تنزه لسان. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا الصحبة بين الناس. الناس الآن يقولوا وحياتك عندي، وحياتك يقولوا كده، هذه حاجة، وحياتي الغالي عندك بالعيش والملح أو العيش والملح بالأمانة ورحمة اللي ميت لك ورحمة والدتك ورحمة والديك وتربة فلان والنبي والكعبة وما شابه ذلك، كل هذا منهي عنه. لكن مش هنقول بقى على أي واحد يحلف بالموضوع ده ان هو مشرك مرة واحدة كده، لا. يا ترى يقصد اللفظ والمعنى ولا لغة دارجة؟ نقول له يعني اضبط لسانك. كتير مننا على لسانه دايما يقول له النبي تعمل لي كذا. كتير كتير ولا مش كتير؟ والله كتير. خلاص ما اقولوش انت اشركت، اقول له بالراحة كده حاول اضبط لسانك من ما تعود تحلف. لو حكمت المسألة قل والله، لكن لو جت منك وقلت والنبي استغفر وقل لا إله إلا الله، لأن الواو للقسم. يقول لك يا عم فانا بحلفش بيه، أنا عارف. بس اللي قال لك كده هو النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك ما تحلفش إلا بالله عز وجل. ولا أنت ما تقول له والنبي خلص للطلب، يبقى أنت بتضغط عليه بهذا العظيم. عند النبي صلى الله عليه وسلم عظيم ولا مش عظيم؟ عظيم. لكنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فأنت لما تقول والنبي يبقى حلفت بغير الله. ما قلتش بأنك مشرك، أقول له اضبط لسانك واستغفر الله، استغفر الله لا إله إلا الله، اضبط لسانك، المرة اللي جاية حتذكر، اللي بعدها حيلتزم، وهكذا. وإلا لو إن الناس خاصة العوام تبص لهم دائما والنبي دي في اليوم يطلع ألف مرة، نخلي ثلاث أرباع عنده الكفرة مشركين عشان حلفوا بالنبي، هنخلها زي ايه؟ زي افلح وابيه ان صدق. دي عند العرب كان يقول له ايه وابيه، وابيه اللي هو للقسم. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه الاعرابي، لما جاءه الاعرابي وقعد يساله الصلوات الخمس، الصوم، الحج، وقعد ساله عن اشياء، فقال والله لا ازيد عليها ولا انقص. فلما مشي قال افلح وابيه ان صدق. ده قسم ولا مش قسم؟ قسم. وابيه افلح مقسما بأبيه. نقصد بنقصد حلف بأبو الراجل هو لا قالوا لا دي عند العرب تجري على لسانهم هكذا لا يقصدون معنى الحلف. فكلمة والنبي زيها بالضبط شيء دارج على اللسان بس الأفضل إن إحنا إيه نتخلص منها ويكون من حق الله عز وجل أن يحلف به عند عظائم الأمور وليس لغوا وألا يحلف بسوى حق الله عز وجل. يسير ولا عسير؟ شاق ولا سهل؟ ليس عسيرا وليس شاقا ولا حرج فيه بل هو يسير سهل في حدود الطاقة. يسير سهل في حدود الطاقة. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يكلفنا ان احنا نقوم نصلي الفجر حتى في اليوم الشاتي المطير في حدود الطاقة ولا في حدود الطاقة؟ في حدود الطاقة. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يكلف المرأة بالتزام معين في حدود طاقتها ولا لا؟ في حدود طاقتها. يبقى كل العبادات التي امرنا الله بها وهي العبادة التي ينبغي ان نقوم بها سهلة ميسورة في حدود الطاقة. مين اللي قال لنا كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما أوجب علينا حقا نقوم به يسره وسهله وجعله في حدود طاقته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بس الوسع ده ممكن أعمله وأنا مستريح مفيش أي عناء أحيانا لبعض الطاعات كده، وممكن أعمله مع إيه؟ مع بذل العرق، مع مشقة. بس المشقة دي هتكسر ظهري وتعجز بعد كده ولا أستطيع ممارسة الحياة معاها؟ أيوة. يبقى هناك مشقة تتحمل ومشقة لا تتحمل، أو بتعبير ثاني هناك مشقة تطاق ومشقة لا تطاق. المشقة التي لا تطاق ممكن أقول لك إيه؟ شيل الميت كيلو دولة ويطلع بهم الدور الثاني. أول ما هيوصل للدور الثاني العمود الفقري هيتكسر، بس اتعجز للأبد. يبقى أنا كلفته ما لا يطيق، هذا رقم واحد. لكن لما أقول له شيل الميت كيلو ده هما واطلع بهم الدور الثاني على 10 مرات كل مرة 10 كيلو، العشرة كيلو أنا ده وأنا طالع السلم كده من غير أسانسير في حالي بطلع عند الدرجة في أيامنا حتى دي بطلع عند الدور الأولاني أقعد أخذ راحة والنفس مني يروح، ما بالك لما شيل 10 كيلو. بس هطلع بعد 10 كيلو هطلع لما هستريح هتردلي تاني ومش هتردلي صحتي، هيبقى مشقة في حدود الطاقة. أو ربنا سبحانه وتعالى ما كلفنا بأنواع العبادات كلفنا بها نقوم بالعبادة ثم نقعد بعدها فلا نقوم، ولا نقوم بالعبادة ثم نرتاح بعدها ونواصلها مرة ثانية. هي دي. يبقى حق الله عز وجل يسير. الحق هنا مش الحق كتكييف، لا، الحق كبنود من العبادات أنت مطالب بها يسيرة وفي حدود الطاقة. زي ربنا ما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي آية سورة الحج وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج اللي هو الضيق لم يشدد عليكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن هذا الدين يسر، يسر في كل ما جاء به سواء التزامات شخصية أو التزامات مع الناس، التزام مع الله أو أي التزام كان كلفك به الدين، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. ربنا سبحانه وتعالى حقه جاءت به آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية من الآيات التي تبين حق الله عز وجل. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني إيه حق تقاته؟ هي دي يعني هي هتفك الإشكال لما تعرف حق تقاته. يعني إحنا قلنا أول ما هنفسر نفسر بالقرآن، نفسر بالقرآن، وبعد كده نفسر بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام أو بأقوال الصحابة. وجدنا إن في قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو أيضا قول لعبد الله بن مسعود، والأشبه أنه كلام عبد الله بن مسعود لأنه كان من العلماء للقرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء في الحديث الصحيح عنه حق تقاته يعني إيه؟ أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. إيه رأيكم في الحق ده؟ ومن يستطيع أن يطيع الله فلا يعصيه طرفة عين، وأن يذكره فلا ينساه لحظة، وأن يشكر كل نعمة تأتيه فلا يكفرها. شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصل فهم الحق ده صح، أن يطاع فلا يعصى، ده أكيد كل بني آدم إيه خطاء، يبقى أنا كده ضيعت حق الله. إزاي ده كده أن يطاع فبيعصر؟ إحنا ملائكة، اللي هم الملائكة ربنا بيقول عنهم إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم، اللي هي أن يطاع فلا يعصى ويفعلون ما يمرون. ده إحنا مش ملائكة، ده إحنا بشر، فينا الكمال وفينا النقص، فينا الخطأ وفينا الصواب، فينا الخير وفينا الشر، فينا الطاعة وفينا السيئة، نميل للحق ترى ولا الباطل ترى. يبقى حق تقاتل ثقيلة علينا. أن يطاع الله فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى. هديك مثل، احنا دلوقتي في زماننا ده ال 24 ساعة نصيب ذكر الله منها قد ايه؟ اشطر واحد فينا بياخد له ساعة، ده هي اذكار الصباح والمساء كلها 10 دقائق، ولا قد كده مطوية في الجيب في 10 دقائق اذكار الصباح والمساء. هيقول كمان 100 مرة مش عارف و100 مرة ايه اقصاها ساعة ساعة. طب يبقى ان يذكر، يبقى انت سبت ذكر الله كام ساعة؟ 23 ساعة، ده على اعتبار انه ذكر اللسان. نعم، هناخد الصلاة كمان ساعة، كمان ساعة الصلاة، كل صلاة ربع ساعة، هناخد كمان ساعتين، يبقى متبقي هتمشى معاك، يبقى خليهم 5 ساعات، خليهم 10 ساعات، يبقى 15 ساعة. مصلو هنا بيقول لك حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، يبقى ليلك ونهارك طاعة، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكثر. يشكر النعم اللي احنا ربنا مديها لنا، مديها لنا ساعة وبعد كده بيخدها وبعد كده نشوف غيرها، ولا في نعم ثابتة وفي نعم بتروح وتيجي؟ في نعم ثابتة زي نعمة العين مثلا، ده أنا مفتح كم ساعة؟ يبقى يلزمني طول ما أنا شايف الحمد لله على نعمة البصر، الحمد لله على نعمة البصر، الحمد لله على نعمة. ما بالك بقى في اللسان؟ طول ما بتكلم الحمد لله على نعمة اللسان، ما بالك بنعمة الأذن؟ طول ما بسمع وشايف غيري سمعه تقيل أو كذا، الحمد لله على... الحمد لله عافاني من السوء، طول ما بمشي وشايف غيري ما بيمشيش، الحمد لله على نعمة المشي، هتحمد على إيه؟ يبقى أنت عايز ذكر متصل بأد النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يبقى مش هتقدر تواصل على الله. لكن هقول لك العلاج ايه، مش هسيب الموضوع كده، بس ده تفسير لابد منه عشان نعرف حق ربنا احنا محتاجينه قد ايه. حق تقاتي ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. وقال ابن عباس حق تقاتي هي الا يعصى الله طرفة عين. طبعا الصحابه لسه الامر تقيل عليهم، اكيد احنا هيحصل قصور، هيحصل تاخر في بعض الواجبات، هيحصل تجاوز لبعض الحدود، اكيد يبقى احنا كده ضعنا، يبقى احنا فرطنا في حق الله. فلما شق عليهم هذا التفسير ان يطاع فلا يعصى وان يشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى، يعني يكونوا ملائكيين، ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله من يقوى على هذا؟ من يقوى الوصف اللي احنا وصفناه ده، من يقوى على هذا؟ فانزل الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى لما نجيب الايتين مع بعض تفسير الموضوع اللي احنا قلنا عليه في الاول، يبقى يا ايها، يبقى التركيب هيبقى كالتالي، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. ما استطعتم يبقى لما يكون في ضغط شديد على الانسان، الجاءه الجاء الى مثل التاخر او التخلف عن الطاعه او نسي الذكر في بعض الحالات، ربنا هيغفر ولا لا؟ يبقى انت تفهم من كده انه ينبغي ان يوجد لديك وان يترسخ في قلبك وان يستقر في نفسك مبدأ اصيل، هو حرصي على الطاعة كلما سنحت الفرصة اليها، حرصي على الذكر كلما كان المقام مناسبا، حرصي على الشكر كلما اتتني نعمة. فاذا ما حصل مني تقصير فالله تبارك وتعالى يتجاوز عنه. يبقى عندك اصرار على القيام بالواجب، فلما تأتي ظروف تحل بينك وبين الواجب والله عز وجل يغفر لعباده سوف يتجاوز عنها. عبد الله ابن عباس قال اتقوا الله حق تقاته، التفسير الاول ان لا يعصى الله طرفة عين، ثاني قال اتقوا الله حق تقاته ان يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. يبقى قل الحق ولو كان ايه مرا، قل الحق ولو كان على الوالدين او الاقربين، الحق والحق، ولا تخش في الله لومة لائم، وتقوموا بالقسط اللي هو بالعدل ولو على انفسكم وابنائكم. ده حق تقاتل في تفسير عبد الله بن عباس. حق الله عز وجل يتمثل ايضا في كلام ابن عباس، يقول ما من مؤمن ذكر ولا انثى، حر ولا مملوك، عبد يعني او حر، ما من مؤمن، ده كلام عبد الله بن عباس، ما من مؤمن ذكر ولا أنثى حر ولا مملوك إلا ولله عز وجل عليه حق. إيه هو حقه؟ واحد، أن يتعلم من القرآن. ده نظرة مين لحق الله؟ نظرة عبد الله بن عباس. ما من مؤمن ذكر ولا أنثى حر ولا مملوك إلا ولله عليه حق. واحد، مفردات الحق ده إيه؟ أن يتعلم من القرآن ويتفقه في دينه، ويتفقه في دينه. ثم قرأ عبد الله بن عباس قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعلمون الكتاب، خيركم من تعلم القرآن علمه، يحفظ كتاب الله. وبما كنتم تدرسون، اللي هو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله، اللي هو التفقه في دين الله عز وجل. ولكن رغم أن حق الله في حدود الطاقة وكلفنا بما نطيق وبما نستطيع، إلا أن العبد دائما في افتقار إلى معونة الله. يقدر يقول أنا أقوم بحق الله كده بذاتي؟ لا. يقدر واحد يقول كده؟ ولا دائما فقير ومحتاج إلى مساعدة الله عز وجل؟ محتاج. يبقى رغم أن هذا الحق كلفنا الله به في حدود طاقتنا وفي وسعنا وبما في استطاعتنا، لا نستغني لحظة من لحظات الحياة عن طلب المعونة من الله. بلكم زي ايه؟ زي النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لنا يا معاذ، حديث معاذ بن جبل المجتهد: إني أحبك فقل دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المعونة تطلب على الشيء السهل ولا الصعب؟ على الشيء الصعب. ما احنا اتفقنا ان حق الله مش صعب، ده يسير، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. مغريات الحياة والفتن والشهوات والشبهات حجمها قد ايه في زماننا بالذات؟ يبقى دي هتساعدك على القيام بحق الله ولا هتصرفك؟ يبقى في اللحظة دي تطلب المعونة من من؟ من الله. يبقى ده ده الدعاء ده لما ندعو به 5 مرات بعد كل صلاة، او دعاء مطلقا في 24 ساعة، ويفضل بعد كل صلاة وبعد كده ادمنه ما استطعت. هذا مفتاح من مفاتيح الطريق إلى الله عز وجل. اللهم أجبها أنا في الوقت. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بعد القيام بواجب الصلاة أن احنا نستغفر كم مرة؟ 3 مرات. طب ما احنا صلينا ومش قلت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وخلاص أجبنا وصلينا، بتأمرنا بالاستغفار ليه؟ لأن الصلاة دي ما توازيش نعم الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره، ولا تكافئ عشر معشر نعمة من نعم الله. فأنا بقول يا رب عملت ما في استطاعتي وما تمكنت منه، وأستغفر من تقصيري أن الصلاة لا تليق بك رغم أني حاولت تكملها وتجميلها وتحسينها والخشوع فيها. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. الملائكة بيعبدون الله حق عبادته بالطريقة اللي احنا فسرناها: يطاع فلا يكفر، يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر. الملائكة كده لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، دول الملائكة. فالآية زي ما قلنا عايزين نبقى ملائكة. قال لا، ما استطعتم، انتوا هتشدكم الشهوات والأرض والماديات، لكن ما يكونش عندكم إصرار، كل ما تقع تقوم تاني، كل ما تنسى تذكر. يبقى في جولات يعني وصولات. الملائكة ما عندهاش كده، طاعة مطلقة ما بين قائم وراكع وساجد ومسبح وإلى آخره. رغم أن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، رغم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقول الملائكة خاصة حملت العرش، اللي حملت العرش عبادة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. رغم ده كله الله ما عبدناك. طب احنا نعمل ايه بقى؟ نقول احنا ايه ياللي بنعمل ساعه؟ ده احنا بنصلي الصلاه في 5 دقائق ونبص الايد وشي وضهر. مش ده بيحصل لما بطلع 10 جنيه؟ بطلع 10 جنيه النهارده الله ايه ده، ما هو مديك الاف ومديك مش عارف ايه ومديك. لا، فنفس تقول سبحانك، تتصغر كده: ما عبدناك حتى عبادتك. ده غيظ من خير، دي قطره من بحر. واعاهد الله ان استمر في هذا الحق. ده الشعور تجاه حق الله عز وجل، لانك لو حسيت انك اديت لربنا حقه دي بداية التبطل والفرعنة. كل ما تعمل عبادة تستقل العبادة ديا في جنب عظمة الله تبارك وتعالى. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فيقوم ربنا يرد عليهم ويقول لهم ايه: ولكن الذين يحلفون بي كذبا لا يعلمون ذلك. اللي بيحلفوا بربنا بقى والله ما عملت والله انا رحت والله انا جيت ولا راح ولا عمل، لا، لو كان يعلم حق العباده الا يحلف بالله في مثل هذا الموطن لما اقدم على ذلك. وعندنا نحن نسال الله تبارك وتعالى في الايه اللي القران كله اجتمع فيها، القران كله اجتمع في الايه دي، شوف عدد ركعاتك قد ايه انت بتكررها بعدد الركعات، اياك نعبد واياك نستعين، يبقى نتوجه اليك بالعباده ولن نستطيع أن نعبدك حق عبادتك أو نتوجه لك بالعبادة إلا بالاستعانة بك. القرآن كله اجتمع في سورة الكتب السماوية، اجتمعت في القرآن كله، والقرآن اجتمع في سورة الفاتحة، والفاتحة معانيها اللي القرآن تلخص فيها اجتمعت في قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. وأنا أشرت قبل كده أن في كتاب اسمه لابن قيم الجوزية أو ابن القيم حسب اشتهر اسمه بيقول مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، ألف أربع مجلدات في شرح الآية دي مدارج وليه مختصر، لعايز يشتريهم يشتريهم، لعايز يشتري ملخص يشتري ملخص، كل واحد وحريته، وينبغي أن يكون لكل واحد ورد من هذا الكتاب حتى يتعلم المقامات في الوصول إلى الله عز وجل. حق الله عز وجل إحنا قلنا عليه يسير وفي ذات الوقت إيه؟ ثقيل، يسير لأن في حدود الطاقة، ثقيل لأن العوامل اللي بتجتذبك للبعد عن حق الله كثير، منها الشيطان، منها النفس، إن النفس أمارة بالسوء، منها الناس، منها الفتن والشهوات، منها الشبهات اللي بتزيف الثقافة وبتضلل الناس وتصرفهم عن الفرائض وعن حدود الله عز وجل إلى آخره. ولكن إذا قمنا بحق الله في حدود الطاقة نقول إن إحنا عملنا اللي علينا؟ لا، إنما يكفي ربنا سبحانه وتعالى مننا إن إحنا نبذل ما في وسعنا صادقين بنية صادقة ونصبح تائبين ونمسي تائبين، ده ربنا يرضى سبحانه وتعالى به عننا، اللي هو من الأمة المرحومة؟ أمة أحمد صلى الله عليه وسلم، الأمة المرحومة يرضى الله عز وجل منهم اليسير من العمل ويعطيهم الكثير من الجزاء، وده امتن ربنا سبحانه وتعالى به. في واحد من الصالحين اسمه طلق ابن حبيب يقول إن حق الله عز وجل أثقل من أن يقوم به العباد، فاهمين دي صح؟ في اللي احنا شرحناه يعني مهما عبدت تقدر تقول أنا قمت بحق الله؟ لا، بتقول أنا عاملت ما في طاقتي وما في استطاعتي وبذلت جهدي لأن أكون مقيما لحق الله مؤديا إياه، لكن ما قمناش به لحد دلوقتي، ما عبدناك حق عبادتك. إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد. ما نعمل إيه؟ قال ولكن أمسوا توابين وأصبحوا توابين، يبقى تكفيك التوبة في أول النهار وفي آخره مع التزامك ببعض ما كلفت به في أوقاته. الله يتولى. الله تبارك وتعالى أمرنا بخمس صلوات في اليوم والليل، هذا من حق الله علينا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كل فرض له بداية وله نهاية في موعد محدد، ولله حق بالنهار لا يقبله بالليل وحق بالليل لا يقبله بالنهار، يبقى لما يجي وقت الظهر وعندي عمل ماذا أقدم؟ حق الله ولا حق العمل؟ خلاص انتهى. لا بارك الله في رزق يلهي عن الصلاة، لا بارك مذكرة مش مذكرة كله، لا بارك الله في رزق يلهي عن الصلاة، ده رقم واحد. رقم اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته كان بيعمل ايه؟ اذا كان في بيته كان يكون في مهنة اهله، يقوم البيت يكنس يساعد الزوجة، يقوم البيت ويخصف نعله، يخصف يعني خيط النعل المقطوع، ويرفع ثوبه بالإبرة كده يشتغل أعمال الإبرة، ويرفع في خدمة البيت عموما خلاص. فإذا جاء وقت الصلاة لا نعرفه ولا يعرفنا، انقطع عن الدنيا خلاص، وجعلت قرة عين في الصلاة. فإذا جاء وقت الصلاة ينصرف الإنسان إلى الصلاة ويؤدي حق الله عز وجل لأنه هو الذي يقدم. ما يقولش بقى الناس اللي بتفزلكم العمل عبادة، العمل عبادة إذا لم يضيع فرضا من فروض الله، فإذا تقابل فرض مع فرض آخر مع حق الله أيهما نقدم؟ نقدم حق الله عز وجل. خمس صلوات في اليوم والليلة يرفع الله بهن الدرجات ويزيد الحسنات ويكفر السيئات، والإنسان يؤدي هذه الصلوات التي هي من حق الله عز وجل حسب الطاقة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لدرجة إن الصلاة وصلت إن إحنا نأديها لو إحنا بعملية الإيه؟ الإيمان، لو حتى ما عرفناش الإيمان نؤديها بحركات الإيه؟ بخطرات القلب، يتهيأ الإنسان أنه يصلي. أيضا حق الله عز وجل يتمثل في الزكاة، حق معلوم للسائل والمحروم، وآتي ذا القربى حقه والمسكين والسبيل، وده حق يحتاج إلى شرح كامل، هنسميه حق السائل والمسكين أو ما شابه ذلك. يبقى أن تؤدي لله عز وجل الزكاة التي افترضها عليك وتفصلها عن مالك تماما. جه النهاردة الساعة 10 بالليل يوم 10 في الشهر هو اكتمال الحول، أنا 10 في شهر 10 الساعة 10 السنة اللي فاتت ملكت النصاب، أدي الشهر 10 اللي جاي ده الساعة 10 بالليل جه النصاب، في الحال ما جيش 10 ونص ولا 10 وربع، 10 أقول مال الزكاة، هو زكاة مال أو ذهب وفضة 2.5% يعني على 1025 كام عليا؟ افصل البلا ده على طول، سميه بلا، لأن طول لو سبته ساعة في مالك، مالك بيلس هيبقى فيه ربح لمال الفقراء. من اللي قال لك تشغل مال الفقراء معاك؟ كتبوا لك توكيل شغل لنا الحق بتاعنا، ده ربنا أمرك بأن تطلعه في الحال فوري، يبقى أنت تشغله إزاي؟ ولا يحق لأحد أن يستفيد من مال زكاته. يبقى لما تسيبه، في ناس بقى بتسيبه سنين ويخش في دورة لازم يحسب الربح بتاعه ويطلعه معاه، إنما أعمل إيه؟ أقوم مطلعه وركنه على جنب، كاتب ورقة هذا حق الله للسائل والمحروم يوزع على فلان وفلان وفلان، إن كنت تعين حد يعني أو ما شابه ذلك تفصله. ليه؟ قال العلماء ما خالط مال الزكاة مالا إلا أكله وأفسده. لما في يعني في عوامل كتير للخسارة اللي بتحصل لبعض الناس، ربنا سبحانه وتعالى ينجي الناس من الخسائر ومن الديون ويوسع الأرزاق ويبارك فيها، ممكن يكون نتيجة خطأ منه، ممكن السوق نزل، عوامل كتير، من ضمن العوامل أن هذا الرجل لا يخرج الزكاة من ماله بل يخليها تدور مع دورة المال، فيقوم سنة اثنين ثلاثة مش راضي يفوق ولا راضي يحس ويفصل المال، يوم المال يضيع وتحصل خبطات وتحصل مش عارف ايه، فين السبب؟ ده كويس والمصنع شغال ولا مش عارف المال عامل ازاي والسوق كويس، جاي منين؟ جاي لك من المال اللي انت سايبه يلف مع مالك وبتاكل منه، هو مال الفقراء. يبقى من حق الله ان تخرج حق الفقراء وقت حلول، واتوا حقه يوم ايه؟ يوم حصاده، تقوم فصله، هو ربع العشر على 1025 جنيه يعطى لمن يستحق على سبيل الفور. يبقى حق الله عز وجل في خمس صلوات وفي مال الزكاة، في صيام شهر واحد في السنة اللي هو صوم الفريضة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، قبل كده فمن شهد منكم شرف ليصوم، ورخص لك لو سفر أو مرض، والحالات اللي احنا شرحناها قبل كده يستطيع الإنسان أن يصوم في أيام أخرى بعد أن يعود من سفر أو يشفى من مرض أو يزول العذر الشرعي الموجود عنده. فإن لم يستطع مطلقا كالكبير المسن اللي ما فيش أمل تيجي صحة بعد كده، أو كالمريض مرضا مزمنا وأفتاه الأطباء الموثق فيهم بأن هو ما يصومش خلاص ما فيش فرصة بعد كده، ده مرض مزمن نسأل الله الشفاء لأمراض الناس، أو إن هي حامل ومرضى، حامل مرضى حامل مرضى يعني ما شاء الله شغالة يعني على طول الخط ما فيش فاصل يعني ولا هدوء، هتصوم فين؟ دي مصنع شغال كل سنة. فيبقى في اللحظة ده أقول لها أنت عليك إطعام مسكين ومعليكيش قضاء، لكن بتجيب ولد تقعد سنتين ثلاثة عندها فرصة تقضي، هترضع سنتين يبقى في فرصة في سنة تقضي أيام من اللي عليك وهكذا. يبقى الصيام حق الله عز وجل شهر في كل سنة، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، إذا كان في عذر كالسفر والمرض افطر في حالة العذر واقضي في أيام أخرى، إذا كان العذر مستمر إلى الممات كالمرض المزمن أو الأعذار التي لا تزول من عند أصحابها يطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين. شفت حق الله ما يصوم قد إيه؟ ولكن رغم ذلك الإنسان يفرط. حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر على المستطيع القادر إلى ذلك، المستطيع إلى ذلك سبيل القادر عليه، اتفقنا على حق الله في الحج مرة واحدة في الايه؟ في العمر. طيب هل في حق آخر ناحية الحج؟ هذا لمن وسع الله عليه، ده على عموم المسلمين مرة واحدة، الفريضة اللي بيتم بها أركان الإسلام اللي هو لو ما أدهاش مع المقدرة وبيفرط فيها ويأخر سنة ورا الثانية ورا الثالثة فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبيقول لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار إلى البلاد بقى محافظين المحافظات اللي تحت عمر بن الخطاب أن انظروا من ملك زادا وراحلة فلم يحج إلى بيت الله فاضربوا عليه الجزية ما هو بمسلم ما هو بمسلم ما هو بمسلم. يبقى حق الله في الحج مرة على المستطيع في العمر، طيب في واحد يستطيع من خلال القرعة لكن ما يستطيعش من خلال الشركات السياحية، في واحد ما يقدرش مقدرته في اللي يقدم في القرعة وكل سنة يقدم ما يطلعش اسمه عليه حاجة؟ لا خلاص. لكن يبقى مقصر امتى؟ معاه اللي يطلع بالقرعة لكن ما بيقدمش، يقول السنة الجاية قدم، ويجي اللي بعدها السنة اللي بعدها قدم، لا قدم طالما انت معاك المية طلعت للقرعة. اما اذا ما كانش، اذا كان اوسع من ذلك ويستطيع انه يطلع من الشركات السياحة وما شابه ذلك وعنده المال الوفير لذلك وفرط، يحاسب على تقصيره ولا لا؟ يحاسب على تقصيره. يبقى ده الفريضة اللي هي من اركان الاسلام. في حق تاني مش مطالب به الانسان، يعني نسميه على سبيل الوجوب، مش عايز اخليه الوجوب الفقهي اللي هو يقابله الحرمة، نسميه وجوب يعني من الناحية الإيمانية أو الوجدانية أو الأحاسيس أي ما كان نسميها، اللي هو الذي وسع الله عليه وأدى فريضة الحج لمرة في العمر الحمد لله كده أديت حق الله، 5 صلوات مكتوبات مستمرة عليها، صيام شهر في السنة، أداء الزكاة في مواعيدها، حجيت مرة، أديت المهمة في أركان الإسلام 5. لكن النعم الحمد لله ربنا موسع وأرصد وأموال وما شابه ذلك، عليك حق تاني تجاه الحج كل 5 سنين تحج، لأن معاه صحة ومال ياخد طيارة ويطلع بيها، هو هياخد تذكرة مش هياخد طيارة ولا حاجة. أنا بقول يعني في بعض الناس يستطيع أنه يعمل كده. النبي عصام قال إيه؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي وهو حديث صحيح رواه ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري بيقول إن عبدا، يصحى معايا الحق ده، اتفقنا الحق اللي بيكمل أركان الإسلام اللي هو كم مرة في العمر؟ مرة واحدة. الحق اللي أنا هقوله ده حق على من وسع الله عليه بالشروط المذكورة وهيتحرم لو ما عملوش، مش هنقول إن هو هيبقى حرام عليه لو ما عملش كده، لا مش حرام عليه ولا حاجة، مش حرام عليه ولا حاجة، بس هيبقى إيه؟ محروم من حاجات تانية وخسران خسارة كتيرة قوي. دي المقابل بتاعها. إن عبدا صححت له جسمه ووسعت له في رزقه، وفي رواية وسعت عليه في معيشته. إن عبدا صححت له جسمه ووسعت له في رزقه لا يفد إلي في كل 5 أعوام مرة لمحروم. لا يفد إلي في الكعبة لزيارة. يبقى الفرض في العمر حق الله مرة في العمر، يأتي بعد ذلك لمن توالت عليه النعم والمال زائد عنده ما شاء الله والصحة موجودة ومتوفر، في كل 5 سنين يذهب إلى بيت الله مرة، وإلا سوف يحرم من خير كثير. أقول الحديث مرة ثانية، إن عبدا صححت له في جسمه ووسعته. نعم ماشي، ينفع في العمرة تجزئ إن شاء الله، تجزئ العمرة الوفود إما بعمرة وإما بحج، ولكن تفسير العلماء لهذا الحديث انصرف إلى الإيه؟ إلى الحج، لأنه أعظم ويتناسب مع قدر النعم التي تتوالى على الإنسان. فوالله اللي ما يقدرش يعمل حج يعمل إيه؟ عمرة. يبقى كده في واحد ساعته يروح كل 5 سنين عمرة، يبقى كده قام بهذا الواجب اللي قلنا عليه. في واحد ساعته يروح كل 5 سنين حج، كل واحد بقى ومستواه الإيه؟ الاقتصادي أو ما توفر عنده. وينبغي أن يحرص الإنسان على فعل هذه الأركان وأن يجتنب الكبائر كالزنا والسرقة والغيبة والنميمة والظلم وأكل مال اليتيم والسحر والرشوة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وما شابه ذلك. إذا نحن قمنا بهذا الحق، نعم الحديث إن عبدا صححت أو أصححت، ينفع صححت له جسمه ووسعت له في رزقه أو وسعت عليه في معيشته لا يفد إلي في كل 5 أعوام مرة لمحروم. اللام هنا للتأكيد، يعني محروم من إيه؟ من خير كتير بقى الله به عنه. فينبغي أن يقوم الإنسان بحق الله أن تقوم بالواجبات بالفرائض التي افترض الله عليك، وأن تجتنب المحرمات، وأن تجتهد في النوافل. إذا فعلت ذلك صرت لله عز وجل وليا. يبقى من الذي يكفيك؟ الله عز وجل. من الذي ينصرك؟ الله عز وجل. من الذي يحميك ويرعاك؟ الله عز وجل. اللي هو كده الله ولي الذين آمنوا. يعني الله ولي الذين آمنوا، وليهم يعني كافيهم وناصرهم وحاميهم ومعزهم ومانعهم ومؤويهم، بمعنى الولاية. الولاية بمعنى النصرة والمؤازرة والحماية والعناية والرعاية. يبقى لما تقوم بحق الفرائض وتجتنب المحرمات والكبائر، الصغائر بنقع فيها إلا اللمن اللي بيسموها في سورة النجم إلا إيه؟ إلا اللمن. اللمن اللي يعني ما يسلمش الإنسان منها، هيتعرض لها شاء أم أبا، فيبقى دي بتكفرها ايه؟ الوضوء، الاستغفار، تشك الدبوس، عارفين احنا قلنا المكفرات دي قبل كده. لكن المهم يبقى البرنامج بتاعك الاجتناب الكبائر شكلا وموضوعا، شكلا وموضوعا، وعدم الاصرار على الصغائر. فمين الحته دي؟ مش عدم فعل الصغائر، لانك هتعمل صغائر، هتعمل صغائر، بس ما تصرش على الصغيره. وضربت انا مثلا يومها بايه؟ بالسيجاره. هنخليها صغيره على ان اللي بيقول مكروه، المكروه يعني صغيره من الصغائر. اللي بيشرب سيجاره عمل ايه؟ طلع في نفوخه كده يقوم شارب سيجاره، بس ده راح على الفرصه، خلاص استغفر الله فيه. اخطا، شرب سيجاره مكروه. ما تروحش بقى تشتري علبه وتاني يوم تخلص في العلبه اللي بعدها وتشتري لها الكبريت، ده اصرار على الصغائر، لا، ما يلقش منك تجاه الله عز وجل. ده انا اديت ده مثلا، وهكذا امثال. انا ماشي شفت واحده بصيت لها، استغفر الله، بصيت رديت بصري، اتخطف بصري في اللحظات، ما هوش فجاه، ده انا بصيت لها نظره متعمده، ليه بتتنظر اذا بصيت لها؟ صغيره. انا عرفت بقى بتمشي الساعه 7 من هنا، ورحت بقى كل يوم الساعة 7 أكون معدي، أصلا كنت معدي من هناك، لما أنت الساعة 7 مترصد، نفسي بدأ إصرار على الصلاة، أنا كنت معدي قدرا فجأت عيني شفتها الله ينور ومشيت خلاص. والله ظلم بقى مش ينور معلش. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل المعروف في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من الذين يمشون في حوائج إخوانهم ويوصلون إليهم كل نفع وكل خير، اللهم آمين.